بسم الله الرحمن الرحيم. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. صابرا في العلم صبرا حتى سموه صبور، يخرج العلم بفأل مثل ريحان زهور. صابرا في العلم صبرا حتى سموه صبور، يخرج العلم بفأل. تكرر كثيرا حتى من قوم تعلم بقوم يعلمون، كتاب المنزل اليك مبارك ليدبروا افلا يتدبرون افلا يتدبرون القران مع قلوبهم. اذا الذي لا يتدبر القران يعتبر مذموم، لكن ما جاء بعنايه القران انه له معرفه. فانظر كيف احيانا انا تخطئ في المقام الشريف فنعظم شريك على حساب شريك، نعظم شيء على حساب شيء اعظم منه. اذا كان هذا يحصل من نزول القران كتابا انزلناه اليك مبارك يتذكر اياته، فلا يجوز لنا ان نبتعد عن المصدر. هذه واحده. والثاني ان هذه طريقه السلف، ومن يعتز بالكتاب من السلف عليه يسلك مسلك السلف. فطلعنا الى المسلم قال كنا لا نتعلم مشغلات الا ونتعلم ما فيها من العلم والعلم. نعم الا طبيعي الا وما فيه من العلم والعلم. فتعلمت الإمام والمقام لكن جميل هذا السلف عشر آلاف يعلم ما فيه من العلم والعمل. فتجد أنه لما يقال حفظ القرآن معنى أنه قال عمل، بل هو آلاف البينات في صدور الذين أوتوا العلم. أوتوا العلم لأن يحفظ القرآن بعد علم والعمل. وأحيانا قد يصيب القرآن الشيطان أنه تنقص من مكانة حافظ القرآن لأجل أنهم يقولون أن حافظ القرآن وأنه لم يتوقف بإخبار القرآن لم يهتدي بهدي القرآن، فيقولون شو الفائدة في حفظ القرآن؟ معلوم بالله. طبعا حفظ القرآن يكتب الإنسان عليه ولو لم يتدبره، لكن كوننا ننزل لمستويات الدنيا هذه مشكلة. حتى لو ان الغالب يقول يلتمس ضمه من الشارع، يعني يمسكه من الشارع، طبعا هذه مشروع عظيم تمتلك من الفتن، لكن لماذا تنزل في اعمالنا في الفتن الدنيا؟ تمحي الله تمتلك من الشارع وتصدر القران وغيرها، تعلمهم التدبر والسلوك والاخلاق. بل بعض هذه الاعمال واجبه قد تكون قيل لكم معروف انه سنه. يقول المسلول رضي الله عنه كما روى ابن كثير في تفسيره: والذي نفسي بيده ان حق تلاوته الذي تكون حق تلاوته. تريد تحقق حق التحقيق؟ والذي نفسي بيده ابن مسعود طبعا هو العالم الرباني وليس الله عز وجل في مجلس مع الحلقات الرباني، احنا كتبنا ابن مسعود كشخصيه معلم حلقه العالم الرباني الذي تخلص في حلقته كبار التابعين الربانيين القرانيين. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا الرجل العالم المعلم الذي يجيب منه افضل في نصف القران من الصحابه. وقيل ابن عباس، ابن مسعود الذي أخذ 70 صورة من في الرسول صلى الله عليه وسلم، فيعتبر عدد كبير جدا من الصحابة تعلم 70 صورة من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، مش من واحد ثاني. ابن مسعود الذي يقول صلى الله عليه وسلم أراد أن يقرأ القرآن كما أنزل فيقرأ بقراءة ابن أم عبد. ابن مسعود الذي يقول ما من آية نزلت إلا أعلم أين نزلت، ولو أعلم أحد أعلم مني القرآن لضربت به إليه أكابد الإبل. ماذا يقول؟ يقول والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله، ولا يحرف الكلم عن مواضعه ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. إذن ثلاثة أشياء: يقرأ حق القراءة كما أنزل، ثانيا يعرف معانيه ولا يتأول على غير، يعرف المعنى، ثالثا يعمل به، حل الحلال وحرم الحرام. هذه حق التلاوة، هذه حق التلاوة. وروي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه يقول والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، والله ما تدبره بحفظ حروفه، حافظين الحروف، وإضاعة حدوده. إيش الفائدة؟ ما يسقط حرف ولا يقوم ولا يرعوي عن ذنب، حتى إن أحدهم ليقول قرأت القرآن كله ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل. إذن مسألة التدبر مسألة مهمة جدا، بل هي من المسائل الأصلية في تحفيظ وتعليم القرآن. قال جندب بن عبد الله وعبد الله بن عمر، وهؤلاء من صغار الصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا، وأنتم تتعلمون القرآن ثم تتعلمون الإيمان. يرى أن الطريقة إيش؟ ها؟ عكس. طيب كيف إذا كنا نتعلم القرآن ولا نتعلم الإيمان أصلا؟ ويوم أن تبلغ الأمة أن تتمسك بالقرآن، وهذا الذي نرجوه منكم، ستفوز ببشارة الرسول صلى الله عليه وسلم. في حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه يقول رسول عليه الصلاة والسلام أبشروا أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا نعم. قال فإن هذا القرآن سبب، يعني حبل، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. اللهم فاعصمنا بالقرآن الكريم، اللهم فاعصمنا بالقرآن الكريم. إذن التدبر مسألة مهمة جدا من جهات كثيرة، هي المقصد من نزول القرآن وكثرت فيها الآيات، وهي طريقة السلف رحمهم الله تعالى. أنا اليوم سأتكلم ليس لتحويل الحلقات إلى حلقات تربوية، فهذا مشروع كبير عملنا فيه لسنوات ونحن نفخر به كتجربة، تحويل الحلقات إلى تربوية. بحيث ما يأخذ آيات إلا ويتربى عليها. مشروع كبير عمل فيه كثير من الإخوة، وجدنا بركته، نسأل الله أن يبارك فيه. لا، أنا سأترك الأمور على ما هي، لأن القناعة هي قناعة مشرفي حلقات وإدارة تحافظ، ليست قناعة مدرسي حلقات. لكني حتى لا ينفرط علينا العقد بالكلية، سأعطيك في هذه الجلسة إن شاء الله وسائل لصناعة التأثر بالقرآن في نفس المتلقي مع سير برنامج الحفظ اليومي. أقول سلمك الله، ما أريد منك شيء، امش على برنامجك. عندك 20 دقيقة إقراء، وعندك 30 دقيقة مراجعة ثنائية، وعندك 20 دقيقة تسميع الجديد، وعندك، أترك الأمر ما هو عليه، لكن استمع لي الآن. سأعطيك بعض الطرق التي ما تعطل عليك الحفظ ولا تضيع عليك الوقت، قد بعضها ما تحتاج منك إلا نصف دقيقة أو أقل، لكن ستزرع تأثيرا كبيرا جدا، فانتبه له. يريدك تربي طلابا تفخر بهم يوم القيامة، يكون صدقة جارية لك، أقمتهم خلقا وعلما وعملا، وأفضل ما يربي القرآن. وكفى بالقرآن موعظة، فيه الموعظة الجنة والنار كأجمل ما يكون، وفيه القصة كأجمل وأروع ما تكون، وفيه بيان الأحكام بالعقل وباستثارة العاطفة وببيان النتائج كأجمل ما يكون. فما أجمل أن تربي بالقرآن، بل أن التربية بالقرآن تربية مهمة، لأن القرآن يكرر الأشياء المهمة كثيرا. إحنا مشكلتنا أحيانا أن نكرر أشياء من الفروع ونترك أشياء من الأصول، فنتحزب على الفروع ونتعادى ونميع الأصول. لكن إذا سرت على تربية القرآن فإن القرآن يكرر الأشياء المهمة من الأصول، كتوحيد الله، كطاعة الرسول، كانتصار الحق على الباطل. إذا دعونا نبدأ. الطريقة الأولى إيقاف القراءة عند مواضع التأثير. إيقاف القراءة عند مواضع التأثير لنقل التأثر إلى نفس الطالب. كيف يعني؟ خليك معي. جاء الطالب يقرأ عندك فقرأ مثلا، لنقل أنه قرأ آيات في وصف الجنة. طيب قرأ آيات في وصف الجنة، فإذا بك تقول يا الله ما أجمل قصور أهل الجنة، الله يجعلني وإياك من أهلها، قل آمين. كمل كم شو اللي صار؟ الطالب كان يقرأ ولا هو بدارب شيء، هو جنة ولا نار؟ هذا اللي صاير. إحنا نبغى نوقف وقفة بسيطة ما تأخذ من دقيق من الحلقة العشر ثواني حتى ما نعطل عيك سير الحلقة اليومي، تنقل له التأثير. الآن سيواصل، تتوقع كيف سيواصل وهو إيش منتبه إنه يقرأ آيات في وسط الجنة؟ نريد هذه العملية تتكرر مع كل طالب يوميا، تأخذ عشر ثواني تتكرر تتكرر تتكرر، سيتعلم إنه ما يقرأ إلا و ويتأثر. خذ مثال آخر، قرأ الطالب آيات في قصة موسى وفرعون، قرأ الآيات فإذا بالمدرس يوقفه يقول الله أكبر انتصرنا عليهم، هكذا دائما ينتصر أهل الحق على أهل الباطل، ممتاز واصل يا بني قراءتك. وش يشعر الطالب؟ بالاعتزاز إن الله نصر موسى على فرعون، هذه قضيتنا وما أخذت منك إلا لحظات. وأكمل الطالب القراءة. هنا يتربى الانتماء، تتربى مفاهيم القرآن على كل، والقرآن أعظم ربي. ويوميا يوميا سيأتي الشيخ يحاضر من سيئون في كل عشر سنوات مرة، وسيأتي الأخ يحاضر من عدن في كل أسبوعين مرة. وأنت الذي تربي كل يوم، أنت يا معلم الحلقة الجندي المجهول، أنت صانع الأجيال القادمة، لا اللي جاء من بعيد ولا اللي جاء من قريب، أنت اللي جالس في محاضن التربية يوميا، أنت اللي ممكن تربي. إحنا ممكن نقول كلمات ونمشي وتضيع، لكن أنت ممكن تزرع تربية مع الأيام لا تزول ولا تحل، لأنه عندنا في سيون يقول المثل قليل هو زين، ما هو جاء مرة وسوى كل شيء ومشى، قليل هو زين، نقطة نقطة نقطة تزرع القيم التربوية. وهذا طبعا بعدين وذكاء المدرس، وهنا تظهر الفروق الفردية. بعض المدرس يعرف إيش يوقف، بعض المدرس يعرف إيش، بعض المدرسين يعرف يعلق كلمتين بس يحطها في الصميم يخلي الطالب يهتز. وعلى كل مستكثر ومستقل، لكن لا تكون محروم. وهذا يوميا قدر الاستطاعة مع كل طالب، ما ستأخذ منك لعشر ثواني، لكن سيتأثر الطلاب بعد الحين. أول ما تقول هذا الكلام ستجزم الطالب بدأ يعيد القراءة وهو مندفع لأهل الحق، متعصب لهم ضد أهل الباطل، فبدأ يشعر بالانتماء. هل هذا طريق سلفي يا شيخ؟ أنت جالس تجيب لنا طرق جديدة مبتدعة في القرآن الكريم، سامحك الله ربي. مقصد تدبر القرآن مقصد شرعي، والوسائل لا ليست توقفية، لكن مع ذلك حتى هذه الوسيلة ورد ما يدل عليها. في البخاري من حديث عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، قال قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم. قال فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، انتقل التأثير من مسعود، وقفه ونقل التأثير، ونحن نريدك أن تفعل هذا. لما أرى الطلاب أصحاب الأخلاق أقول وين المدرس؟ إيش معنى فلان فلان فلان فلان أصحاب الأخلاق؟ أكيد نقل لهم من سمت مدرس ينقل كل شيء. مرة كنت أدرس عند أحد المشايخ وكان يفعل طريقة يعني ما يفعلها الناس في الجلوس، فقلت ما ينجح بالطريقة هذه. فلما درست عند شيخ الشيخي وجدت أنه يفعل نفس الطريقة، اعتقلت. فالمرة لما كنا في المملكة كنا نستغرب، يعني كان بعض الطلاب في الصف الأول في المدرسة إذا جاءوا يصلون يفعلون هكذا، تستعجب أكثر الطلاب في الصف الأول. أنا قلت هذه سنة بس ما نعرفين. فلما تفكرت فإذا بهم يحبون المدرس فلان والمدرس الفلان سووا تدلوا فأخذوها منه تماما. لا تظنك ما تؤثر، لا والله تؤثر. طريقة جلستك، طريقة كلامك، طريقة تأثرك بالقرآن، طريقة تعظيمك للقرآن ينتقل لطلابك، فتجدونهم يتقمصون شخصيتك عندما يتحولون إلى مدرسين. وهذه المصيبة إذا لم تكن قدوة. إذا استمرينا على هذا إن شاء الله ستكون الطريقة جميلة. 10 ثواني ما ستأخذ منك شيء. ممكن تستخدم طريقة أخرى قد تأخذ 2 أو 3 دقائق، لكن استخدمها أحيانا حتى لا تعطل عليك مسار الحلقة. ما هي الطريقة؟ إذا قرأ الطالب مقطعا مناسبا وكان حسن التلاوة، فمن الجميل أن تقول يا طلاب قفوا جميعا، محمد يقرأ آيات مؤثرة جدا في وصف يوم القيامة، لنستمع إليها جميعا. يلا يا محمد اقرأ اقرأ اقرأ عليهم. ماذا يحدث؟ سيقرأ وصوته جيد بتأثير، والطلبة سيستمعون آيات في وصف القيامة بتأثير. تأخذ منك 2 أو 3 دقائق، لكن تنقل إليهم جو التأثر بالقرآن. هل هذه طريقة صحيحة؟ الجواب نعم. كان عمر يقول لأبي موسى رضي الله عنه ذكرنا ربنا، فينطلق يتلو عليهم. خل أحد الطلاب الجيدين مثل أبي موسى صوته حسن يذكرنا ربنا. إذن هذه الطريقة الإيقاف ونقل محل التأثير. الطريقة الثانية، ولا تأخذ منك كما قلت لك إلا ثواني، وهذا شرطي في هذه الدورة، أنا أعطيك طريقة تنقل التدبر ولا تحتاج منك إلى كثير وقت أو تعطل عليك، لا تعطل عليك البرنامج اليوم. جهر المدرس بالثناء على الله أو الدعاء بالمناسب بحضرة طلابه. كيف يعني؟ جاءت آيات في وصف الجنة فيسمعك الطالب تقول اللهم نسألك الجنة فقط، ما نبغى منك أن توقف. جاءت آيات بعد ذلك في النار اللهم أعوذ من النار. جاءت آيات في وصف المتقين يا رب اجعلني منهم. وإذا بالطالب يسمع المدرس يدعو مع الآيات، والدعاء تربية عظيمة في النفس. هل هي طريقة سلفية؟ روى ابن كثير في تفسيره قول عمر بن الخطاب في قوله تعالى يتلونه حق تلاوته، ما تفسير عمر بن الخطاب لهذه الآية يا معلم الحلقات؟ ما هو حق التلاوة أو حق التحفيظ؟ قال إذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة، وإذا مر بذكر النار تعوذ بالله من النار. وهذه طريقة عظيمة تسمى تأول القرآن. تأول القرآن تمر آية تسبيح تسبح، تمر آية تحميد تحمد، تمر آية دعاء تدعو، مع تكرار هذا الأسلوب الذي لا يأخذ أقل من 3 ثواني يتربى الطالب على منهج تأول القرآن والتفاعل مع القرآن. وانظر لحذيفة رضي الله عنه يبين لنا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في قراءته وفي إقرائه، قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها أخرجه خمسة. إذن هذه الطريقة الثانية، تدعو الله بما يناسب أو تذكر الله بما يناسب حتى ينتبه الطالب أن هذا مكان تعجب فتقول سبحان الله، أو تنزيه فتقول سبحان الله، أو أن هذا مكان ثناء على الله فتقول الحمد لله، فيتربى على هذه الأخلاق من صغره. الطريقة الثالثة، سؤال الطالب بعد الانتهاء من تسميع الآيات عما أمره الله تعالى به أو نهاه عنه. هذه استخدمها أحيانا إذا وجدت مساحة في الوقت، بعد ما ينتهي الطالب من المقطع أحيانا اسأله هذا السؤال، ماذا استفدت من هذه الآيات؟ صدقني سيقول لك ما أدري. طيب بما أمرك الله في هذه الآيات؟ سيقول لك ما أدري. طيب بما نهاك؟ ليش؟ لأن أول مرة ما تعود للسؤال. وهذه مشكلتنا نحن حتى مع القرآن، نقرأ 10 صفحات ونطبق المصحف، بما أمرك الله، بما عما نهاك الله، ولا يعقل شيئا. لو أن كتاب جامعي، لو أنها صحيفة، كان قال لك لا الكاتب الفلاني قال في المقال كذا، والكاتب العلاني قال في المقال الثاني كذا، ويجيب لك التفاصيل لأنه كان مركز عند قراءة الجريدة. والقرآن هزا هزا ولا كأنه يدرب شيء. وهذه مصيبة. الآن يصبح القرآن حجة علينا يا إخوان، إحنا نعلم عشان يصير حجة علينا ولا حجة لنا؟ تستخدم هذا الأسلوب الجميل. يقول ابن عمر رضي الله عنهما، وهي طريقة سلفية، لقد عشنا دهرا طويلا وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، فتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها، وش أمر وش نهى، وآمرها وزاجرها، وما ينبغي أن يوقف عنده منها. شوف طريقة السلفية. ثم لقد لقيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته لا يدري ما آمره ولا زاجره وما ينبغي أن يقف عنده منه، ينثره نثر الدقل أو الدقل. هذا حالنا، ولا يعرف ما أمره الله ولا ما نهى. والحل، الحل إذا انتهى من المقطع اسأله بما أمرك الله، أمرني بالصلاة اجلس مكانك، بما نهاك الله في هذه الآيات، نهاني عن الكذب، ممتاز اجلس يا عبد الله. ما سيأخذك شيء، لكن ستربيه على منهج السلف أو شيئا منه. الطريقة الرابعة، وهي طريقة أعلى من التي قبلها، بعد ختام السورة يطلب المعلم من طلابه أن يطلب المعلم من طالبه أن يستحضر آياتها في ذهنه محاسبا بها نفسه. شوف لما خلص المقطع قلنا له ما أمرك الله ما نهاك. أنا لما خلص السورة ممكن نقول له اعرض نفسك على السورة، اجلس ذكر الصورة وما فيها من توجيهات وكيف حالك. طبعا بعض الأخوة يقول أوه هذا مستوى عالي، لا ما هو عالي، هذا مستوى مطلوب، أن نجعل القرآن يحاسبه، لأن القرآن سيكرره دائما، فإذا أخذ القرآن من البداية أخذت محاسبة وتطبيق سيبدأ كل ما راجع القرآن كل ما كان القرآن ثباتا له على الخير. ليش؟ لأنه يراجع ما يحاسب به نفسه. يقول مطرف بن عبد الله وهو أحد السلف: إني أستلقي من الليل على فراش فأتدبر القرآن وأعرض عملي على عمل أهل الجنة. يقول الحسن رحمه الله: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، رسالة جاءت من الله، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، رسالة. إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل، يعني في قيام الليل، ويتفقدونها في النهار. حاسب نفسه في الليل يطبقها في النهار. وهذه الطريقة إن شاء الله تنفعك. أطلق عند ختام السورة ربه أن يعرض نفسه عليها ولو نظر، شوف التوجيهات والنواهي وهل يطبق أو لا. الوسائل الثانية هي وسائل في منهجية فهم القرآن. كنا تكلمنا عن تدبر القرآن. الأول التنبه لبيان سبب النزول. يقول الشاطبي: معرفة أسباب النزول لازمة لمن أراد علم القرآن. يقول ابن مسعود وهو العالم الرباني القرآني: والله الذي لا إله إلا والله الذي لا إله غيره ما نزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. علم الطلاب أسباب النزول. طيب أنا ما أعرفها أصلا، جيب لك مصحف في أسباب النزول. يا ولدي هذه الآيات نزلت في قصة الحديبية لما الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يلا اقرأ. فإذا بالطالب سبحان الله ارتبط سبب النزول مع الحفظ الأول، ففهم الآيات وعرف نزلت فيش. ما أجمل هذا، هذه طريقة سلفية يا إخواني. يقول مجاهد: عرفت القرآن على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته، ويوقفه عند كل آية يسأله عن معانيها فيما نزلت وكيف نزلت. هذا ابن عباس العالم الرباني القرآني، هكذا كان يعلم. طيب نحن نعلم مثل من؟ نحن نعلم مثل من؟ استخدم هذا الأسلوب، والله لن يكلفك شيء، حتى التحضير لن يكلفك التحضير. والطالب يسمع وأنت ترد عليه من حفظك، أو تنكش المصحف تنظر فيه، إذا انتهى هذه الآيات نزلت في كذا وكذا وكذا. الطريقة الثانية لفهم القرآن سؤال الطالب عن معاني بعض الكلمات، وهذه هي المضحكة المبكية. نحفظ القرآن ولا نعرف معناه. وقفت على آية كان بعض الأخوة يخاف منها وهي آية رجاء، ووقفت على آية أخرى كان بعض الناس يرجو فيها وهي آية عذاب. عكس هذا ناهيك عن عدم معرفة المعنى. اسأل طلابنا اليوم: ما معنى يؤفكون؟ ما معنى فهم مقمحون؟ ولا تجد جوابا. يقول القرطبي: عجبت لمن لا يعرف معاني القرآن كيف يلتز بقراءته. كيف يعني يقعد كذا يتأثر بالقرآن لما يصلي وهو ما يعرف أصلا معناه؟ طبعا لا، نحن نعرف معناه، لأن القرآن كما قال ابن عباس أربعة تفسير، أربعة أنواع تفسير تعرفه العرب بلغتها، هذا الذي احنا نعرفه الحمد لله، احنا لسنا عاجم، لكن تعرفون اللغة العربية اليوم وين لغتنا الآن؟ فيا ليت يكون عندك مصحف وفيه معاني الكلمات. وإذا كنت ما تسلك مسلكنا في الحلقات التربوية إلزامهم بحفظ معاني الكلمات، فأقل شيء أعطى المعنى. ترى يا ولدي فهي إلى أغلال فهم مقمحون، ترى الصورة كذا، إن الله جمع أرجلهم وأيديهم وحطها في أعناقهم وربطهم بالسلاسل. الحين خله يقراها وما يبكي، وهو يتخيل الصورة اللي انطبعت فيه. أعطى المعنى وإن لم يحفظه. يقول القرطبي في قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، أي لا تعجل بقراءة القرآن، بل اقرأ في مهل وبيان مع تدبر المعاني. هذا ترتل ترتيلا. يقول لك والله حنا مهتمين بالترتيل. الثالث من الطرق كذلك بعد ختام السورة يطلب المعلم من طالبه أن يذكر الموضوعات التي حوتها السورة. حفظ ما شاء الله سورة مثلا عما يتساءلون، سمعها عندك، ما هي الموضوعات التي تكلمت عنها السورة؟ والله أول شيء تكلمت عن خلق الله للمخلوقات، وبعدين تكلمت عن عذاب الكفار، وبعدين تكلمت عن جزاء المؤمنين في الجنة. ممتاز، تفضل، خلاص استوعبت السورة، أقل شيء استوعبت موضوعات السورة. ومع الأيام يتدرب الطالب، ترك شيء نسي شيء سهل، المهم بدأ يعرف موضوعات السورة. سمع لك سورة كذا، سورة الشمس، ما هي موضوعات السورة؟ الآن يدرس سيجيب ويعلم وصوب له. والتعليم يجوز أن تسأل المتعلم ليتعلم، باب من باب المعلم يسأل أصحابه ليتعلم المسألة، أو كما قال البخاري. وذكر حديث ابن عمر: حدثوني عن شجرة مثلها كمثل المؤمن. فاسأل، اسأل الطالب ما الذي جاء في الشمس من مواضيع، فيقول لك والله جاءت كذا وكذا وكذا. الرابع صناعة الأحداث والبحث عن تعليق مناسب عليها من آية القرآن. وهذا من تربية الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولأزواجه. في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلة فقال: ألا تصليان؟ يقول علي: فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله، فإذا شاء يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ولم يرجع إلي شيئا. ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. استخدامك لآية القرآن في التعليق على أخطاء الطلاب في محلها من التربية بالقرآن. تستخدم آيات القرآن في التعليق على أخطاء الطلاب في محلها. تعال يا محمد تقدم، أنت الذي تسمع اليوم أول، لأنك أنت أكثرهم حفظا، والله يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وهكذا. لأن الله يقول، لأن الله يقول: خذ يا محمد جزاك الله خير أنك ذهبت المصاحف إلى الصندوق، صندوق المصاحف، وجزاءك أن تبدأ أنت بالتلاوة، لأن الله يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. حتى أشياء بسيطة تربط بالقرآن، تربط بالقرآن، تربط بالقرآن. فنربي جيل قرآني ينظر للكون كله من خلال القرآن، ويفهم الكون كله بالقرآن وبالسنة. أنا من صغير متعود أن مدرسة يربطه بالقرآن. أنا ما أقول لا تتكلم إلا بالقرآن، لا، هذا كلام فاضي. أنا أقول تحط آية في غير موضعها، هذا كلام فاضي. ولذلك هذه الطريقة تحتاج إما أن تكون من طلبة العلم، أو تستخدم الأشياء الواضحة مثل الأمثلة اللي ذكرت لك إياها. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تستدل بها في مكانها. خامسا جلسات التدبر. هذه جلسة يعني قد تأخذ 10 دقائق، ممكن تفعلها في الشهر مرة، وهي آخر ما أختم به جلسات التدبر. ولها أساليب، من أساليب الجلسات الرائعة اللي جربناها أن تسأل الطلبة في ضمن ما يحفظون. أنا طلابي يحفظون تبارك وعما، فأقول في جلسة التدبر خلها 10 دقائق، يلا من يجيب لي الآية اللي في سورة الطارق التي بينت أن الله تعالى سيحاسب الإنسان على ما أخفى في سريرته؟ فجلس الطلاب إيش؟ ها؟ يفكرون، يتدبرون، فيقولون قول الله تعالى إيش؟ ها؟ يوم تبلى السرائر. بدأنا نتدبر. طيب ما هي الآيات التي جاءت في جزر تبارك أن الله تعالى هدد الإنسان وتوعده بالعذاب إذا كذب وأعرض عن شرع الله؟ سهل، ولم يصلي ولم يتصدق، بل جعل يفخر بهيئته ومال على الآخرين. آيات كثيرة في جزر تبارك، هذا يجيب الآية من هنا وهذا من هنا وهذا من هنا وهذا من هنا، وبدأوا يتدبرون القرآن، خصوصا القيم التربوية اهتم بها كثيرا، قرب الإجابة، بسط أكثر، اذكر الصورة، اذكر فوق ولا تحت، حاول سهل، شجع المصيب، احرص على توزيع الأسئلة على مفاهيم فهم كتاب الله. بعضهم يركز على جانب بس، جيبوا الآية التي فيها أن الله يعذب فلان بالنار، والآية اللي فيها أن الله يعذب فلان بالنار، والآية اللي فيها أن الله يعذب المكذب بالنار، والآية اللي فيها أن الله يعذب اللي ما يصلي بالنار. جالس مركز عليه، أنا جاهم الوعظ، وهذا حين يصير عندنا في خطب، مع أن المقصد المهم من الخطبة الوعظ لا شك، بل هو الأساس. هل هذا أسلوب اللي قلته سلفي؟ سلفي مين؟ إلا نبوي. رواه الإمام مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب وهو أقرأ الصحابة، يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ معك يعني تحفظها، اسألوا في حفظ. أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت الله ورسوله أعلم. لكن الرسول مصر على أن يحاول ويجيب، فعاد السؤال مرة أخرى، يا أبا المنذر أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال ليهنأك العلم أبا المنذر. ممتاز، جاب صحيح. شفت السؤال؟ شفت التشجيع؟ هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. سماه إيش يا أخي؟ أنت تجيب لنا أشياء بايخة، أشياء بسيطة، أشياء بسيطة. سماه العلم، ليهنأك العلم. هذا العلم، هذا العلم، أن يعرف أن يجيب ويتدبر كلام الله رب العالمين. الطريقة الثانية لإدارة جلسة التدبر، واجعلها شهرية، ولا جلسة بعد الفجر، ولا جلسة على سيف شاطئ عدن مع شاي عدني. ما شربتونا شاي عدني، الله يحفظك، بنروح سيقوم نرجع ونقول ما شربونا أصحابنا شاي عدني. احنا ندور شاي عدني في جدة، وين شاي عدني؟ ولادينا عندكم هنا ما شربتونا. أبو عبد الرحمن ترى أنا علي وعود مغلظة من بناتي أشتري حلويات عدن، لا تنسيني الله يحفظك. أن يدير درسا في التفسير الموضوعي. أوه كلام كبير تجيبه أنت، ترى حنا معلمين صغار. أقول بما يناسب أذهان الطلاب، ومع الأيام والله سترتقي وتصير معلم من الطراز الأول. يا شيخ 20 سنة خبرة قرآن وعاد حبتك هذه، المفروض أنت الآن ما عادك مدرس قرآن، المفروض أنت موجه تنقل خبراتك وتبيعها على الناس. لكن المشكلة أن ما عندنا مهارات نطورها. ممكن أنت بعد فترة هذه الدورة تصنع منها 30 دورة أجمل بكثير من الكلام اللي ذكرته، لأن أنت صاحب الخبرة مش أنا. قضية تبغى ذكاء دعوي وتحطه على الطريق وخله، وهو سيبدأ والله سيذكر لك قصص صارت معه كأمثلة. وأنا تركت ما ذكرت القصص، والقصص كثيرة اللي وجدنا لذة تدبر القرآن. تقبل رأس الطالب من محبتك للمرحلة اللي وصل إليها. لكن الوقت معي ضيق وأنا الآن منتهي. طيب كيف يعني تفسير موضوعي بما يناسب أذهان الطلاب؟ أعطيك طريقة. تستفتح الدرس فتقول: يلا يا شباب، من يذكر لنا آية في صفات المتقين مما حفظناه؟ نبغى آية في صفات المتقين. هذا يجيب لك آية وتعلق عليها، وهذا يجيب لك آية وتعلق عليها. حتى لو كنت مدرس يعني لا بأس بك، لست طالب كبير. وهذا يجيب لك آية وتعلق عليها، وهذا يجيب لك آية وتعلق عليها. ممتاز، بس خلاص يكفي في نزل الدرس. الآن من يذكر لنا جزاء المتقين من القرآن الكريم؟ فهذا يأتي بآية وتعلق عليها، وهذا يأتي بآية وتعلق عليها، وهذا يأتي بآية وتعلق عليها في جو مفحم من الدرس. ما هو بعض المدرسين يدرس والطلاب يداتهم مرة ويشوفون بالساعة، يتفكرون في الجدار والسترة، وكل واحد يغمس صاحبه، ومدرس ما شاء الله ولا معلومة دخلت في الرأس. اجعل الجو مفعم، اجعل الجو مفعم حتى ينتبهون، خلهم يشاركون معك. طيب ايش صار معنا الآن؟ أنا أقول لك ايش صار معنا. صارت معنا محاضرة صنعتها أنت والطلاب في التقوى. استعرضوا لك آيات صفات المتقين، علقت عليها تعليق بسيط، واستعرضوا لك جزاء المتقين، وخلاص صارت محاضرة كاملة. هذا درس موضوع، تفسير موضوعي. خذ شيء آخر، ثالث، رابع، خامس. قال الآجري رحمه الله: يتصفح القرآن ليؤدب به نفسه. همته مش أخلص الجزء وأدخل في الاختبار، همته لا جر يكتب في آداب القرآن وتعلمه، همته متى أكون من المتقين، متى أكون من الخاشعين، متى أكون من الصابرين، متى أزهد في الدنيا، متى أنهي نفسي عن الهوى. هذه موضوعات جميلة. الصابرين، المفلحين، الخاشعين، الهوى. علم الطالب على هذا. ممكن تعكسها تصبح طريقة ثالثة. كيف عكسها؟ أنا أقول لك. بدل ما يأتون بالآية وأن تأتي بالتعليق، نبغاك تأتي بالتعليق وتطلب منهم الآية. طيب هذه الطريقة الأولى اللي قلتها، ما هي الآية؟ لا لا، غيرها. نبغى تفسير موضوعي. كيف؟ أنا أقول لك كيف. يلا يعني مثلا قصة موسى وفرعون. ثم جاء جنود فرعون يبحثوا عن موسى بعد ما ولد، ما ولدته أمه، ليأخذوه كما قال الله تعالى. أيوة، أنت قال الله تعالى، يطلبك الآية. ممتاز. ثم ذهبوا من بعد ذلك، فجاءت امرأة فرعون فرأت موسى فتأثرت، يقول ربي سبحانه: وإذا بك تأتي بآية من هنا وآية من هنا وآية من هنا، والطلاب يتفاعلون ليستدلوا بكتاب الله سبحانه وتعالى على كلامك. وهكذا وهكذا جزء عم مليء بالقصص. ممكن تستخدم هذا، قصة فرعون أو قصة ثمود ذكرت في جزء عم وتبارك كثيرا. ممكن نجعله في الجنة. يا إخوان، أنا عندنا درس في الجنة الآن. الجنة فيها أشجار سبحان الله لا تنتهي ولا تنقطع. من الذي يأتي بالآية؟ أنا. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. ممتاز. لا وفي آية ثانية أيضا أيوة عندي لهم أجر غير ممنون. ممتاز. والجنة فيها وإذا جبك هذه جبك آية من هنا وآية من هنا وآية من هنا وصار درس تفسيري موضوعي رائع صنعت أنت والطلاب وعلمتم إيش التدبر. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفع بهذه الوسائل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلها أن يجعل القرآن شافعا لنا. أسأل الله رب العرش العظيم أن يجعلنا من أصحاب القرآن الذين يشفع لهم يوم الدين. اللهم علمنا التأويل, اللهم علمنا التأويل, اللهم اجعلنا من قرأ كتابك وعلم كتابك فأحل حلاله وحرم حرامه وآمن بمتشابهه وعمل بمحكمه. اللهم اجعلنا ممن تعلم وعلم القرآن فساقه إلى الجنة وكان حجة له لا حجة عليه. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم يا رب العالمين علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسيناه أو أنسيناه. اللهم يا رب العالمين يا إله الأولين والآخرين نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا تسمع. اللهم ارفعنا بالقرآن, اللهم ارفعنا بالقرآن, اللهم ارفعنا بالقرآن. اللهم اجعلنا يا رب العالمين من أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا يا رب العالمين من أهل القرآن وهم أهلك وخاصتك. اللهم آمين, اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بهذا تنتهي هذه الدورة وتنتهي هذه الرحلة. فاستروا ما وجدتم. وكنا في هذه المجالس في درس علمي كان في العادل في كتاب التوحيد وفي درس علمي في تبسيط الفقه للعوام في غدفان. بسطنا الفقه لأئمة المساجد. وكنا في هذه الرحلة في دورة للدعاء في بحث يتعلق بمسائل معاصرة يختلف فيها النظر الدعوي. وكنا في هذه الدورة في ملتقى مع معلم الحلقات يهتم بالجانب العلمي أحكام معلم الحلقات وبالجانب المهاري وسائل تدبر القرآن. وكنا في هذه الرحلة في محاضرات تهتم بتقريب القرآن والسنة للناس. فجزاكم الله تعالى عنا خير الجزاء. وهذه الأنشطة هي نموذج من تلك الأنشطة التي تقام عندنا في وادي حضرموت. أحببنا أن نطلعكم عليه وعلى بركته. دورات لمعلم الحلقات, دورات وملتقيات بحثية للدعاء ودروس علمية ونحو ذلك. فإن وجدتم شيئا من بركته فهذه بضاعتنا سقناها إليكم وأنتم خير منا وأعلم. ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعلها صدقة جارية لنا فتجمعوا أنفسكم كما اجتمعتم اليوم في ملتقيات مدرسي الحلقات علمية ومهارية وستؤدون أفضل بكثير من أدائنا ولا شك. وفي ملتقيات للدعاء بحثية وتناصحية وستقدمون أبحاثا رائعة بل قد فعلتم. وفي دورات علمية تجتمعون فيها وكما هو موجود والحمد لله. نسأل الله أن يبارك في أعمالكم وأن يخلط بالإيمان قلوبكم وأن يشرح للطاعة صدوركم. اللهم آمين. وما كان من خطأ ومن تقصير فهو من نفس أخيكم المتكلم. وما كان من توفيق وإشادة فليست إلا من الله سبحانه وتعالى وحده. ليس لأخيكم فيها حظ ولا فضل ولا نصيب ولا مزيد ذكاء ولا خبرة عمل. هذا كله كذب يكذب به الإنسان إذا قاله في وجه أخيه ومدحه بغير ما فيه. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل منا الطاعات وأن يغفر لنا الزلات وأن يرفع لنا الدرجات، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. يصعب علينا أن نقول كلمة فراق، لكن سامحونا مضطرين نقولها، أحببناكم في الله عز وجل، ومن حب المتحابين أن يتزاوروا، وقد زرناكم فزورونا، حياكم الله، لكم أهل وإخوان ورحم في وادي حضرموت، ولهم جهود كبيرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعهم بها، ولكم جهودكم الكبيرة التي سيستفيدون منكم لو فعلتموها وزرتونا. اللهم تقبل منا ومنكم عملنا واجعله خالصا لوجهك يا كريم. اللهم اصرف عنا الفتن وادفع عنا المحن ما ظهر منها وما بطن.